باعوا كلهم خانوا يا قلبي ورموا في النار والهلال قدروا يخدعوا قدروا يقلموك يا قلبي وسابوك ونسيوا هواك كلهم باعوا كلهم خانوا يا قلبي ورموا في النار والهلال قدروا يخدعوا قدروا يقلموا يا قلبي وسابوا ونسيوا هواك يا خسارة وميت خسارة عاللي باعونا بخسارة بإيديهم جرحونا وقدروا يكسرونا ويسونا الندم هدوا أجمل ما فينا خدعونا ولعبوا بينا وفاتونا يا قلبي نبكي وسابونا الحال Wow.